ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير مطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، أي وإن أصابه شر وبلاء انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، وتلد بمعنى الشرك والكفر. قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقال سبحانه: والفتنة أكبر من القتل. وقال سبحانه: والفتنة أشد من القتل. فمعنى الفتنة بإجماع المفسرين جميعا هي الشرك، وأن يصد العبد عن دينه. ليس كما يفهم كثير من المسلمين أن المقصود بالفتنة في هذه الآية هي الغيبة أو النميمة، وإنما المقصود والفتنة أكثر من القتل، أي والفتنة أي الشرك أشد وأعظم من أن يقتل الإنسان بغير حق. والفتن أيها الإخوة الكرام تلد في كتاب الله بمعاني كثيرة إلى غير هذه المعان. والفتن نوعان: فتن شبهات وفتن شهوات. فتن شبهات سببها التقصير في الطلب أو سوء في النية أو سوء في القصد، وهذه الفتنة مآلها النفاق أو الابتلاء أو الخروج من دين الله سبحانه. وسبب هذه الفتنة هو تقديم العقل على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطريق النجاة من هذه الفتنة فتنة الشبهات، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن يحكم العبد النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق الدين وجليله، في كبيره وصغيره، ويستسلم لأمره وينقاد لأمره. والنوع الثاني من الفتن فتن الشهوات، وهذا هو محور حديثنا، وهي فتنة النساء والمال والمنصب والجاه. وقبل أن أبدأ بذكر هذه العوامل أقول إن الثبات منة ونعمة ومنحة من الله على العبد، ليس للعبد فيها أدنى فضل. قال الله جل جلاله مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لا لقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. فالثبات منا، قال السعدي رحمه الله تحت هذه الآية، قال: فإذا علم العبد هذا الكلام تبين له أن الإنسان في أمس الحاجة أن يدعو الله ويتضرع إليه ويسأله أن يثبت قلبه على الحق حتى يلقاه. ولخطورة الفتن فإنها تزلزل قلوب العباد عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الصور كثيرة في أن الفتن فتن الشهوات مآلها إلى الكفر، كما قال أحد السلف: المعاصي طريق الكفر. والشواهد على ذلك كثيرة، أن فتن الشهوات مآلها إلى الكفر والخروج من دين الله، كما ذكر ابن كثير رحمه الله. ذكر أن رجلا كان اسمه ابن عبد الرحيم، قال ابن كثير: هذا الشقي قبحه الله كان من المجاهدين في بلاد الروم، وبينما هم يحاصرون رسما من حصون الروم اذ نظر الى امراه من نساء الروم فراسلها وقال: هل اليك من سبيل؟ قالت: لا سبيل الي الا ان تتنصر وتتبرا من محمد. فقال: ونعوذ بالله مما قال، هو بريء من الاسلام ومن محمد. فلما علم الصحابه اختموا غما شديدا. كان هذا الرجل ابن عبد الرحيم يحفظ القرآن، وكان من المجاهدين في سبيل الله، وكان من الصوام القوام. فلما علم أصحابه بذلك اختموا غما شديدا. فلما قابلوه وهو مع هذه المرة في هذا الحصن، قالوا: يا ابن عبد الرحيم، أين صلاتك؟ أين قرآنك؟ أين جهادك؟ أين قيامك؟ فقال: والله لا أذكر منه لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقد صار لي منهم أموال وأولاد بسبب نظرة قادته إلى الخروج من دين الله سبحانه وتعالى بسبب هذه النظرة. وأستطيع أن أذكر لك في هذا اللقاء وحده صور مظلمة كثيرة ممن وقعوا بسبب فتن الشهوات إلى أن خرجوا من دين الله. وما قصة برصيصة هذا العابد الذي زين له الشيطان أن سجد للشيطان في آخر لحظة وتبرأ منه الشيطان. وذكره كثير عند قوله تعالى كمثل الشيطان إن كان الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين. عوامل الثبات في عصر الشهوات. أول عامل من هذه العوامل التسلق بسلاح الإيمان، عصمة من الوقوع في الحرام، صمام الأمان أن العبد يتسلح بسلاح الإيمان. وشاهد ذلك قال الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال القرطبي رحمه الله هذه الكلمة معاذ الله لا تخرج في هذا الوقت إلا من رجل تسلح بسلاح الإيمان أو كما قال. فهذه الكلمة مع كثرة الدواعي لم تؤثر في هذه الدعوة إلى الزنا، فهو رجل. والشهوة مركبة في الرجال للنساء وهي التي دعت وهو أعزب. والشهوة أشد ما تكون في الأعزب أشد مما تكون في المتزوج وهو غريب. والغريب لا يستحي مما يستحي منه ابن البلد وهي التي دعت وهي التي هددت إن لم يفعل ليسجنا. ولكن مع هذه الدعوة كلها قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء. ولقد همت به وهم بها هم الله. والذي يفسر هذا الهم إلى غير هذا التفسير لم يكن ليوسف عليه السلام في هذا قدر. ولقد همت به وهم بها هم خاطرة في أن يقع في الفاحشة لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وليس هذا ليوسف عليه السلام فحسب بل أمثاله أمثاله في هذه الأمة قليل. كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن امرأة كانت من أجمل نساء مكة نظرت يوما إذا للناس وقالت لزوجها الديون الذي كثر أمثاله في هذه الأمة قالت لزوجها هل يرى أحد هذا الوجه ولا قال هذا الزوج الديون نعم. قالت من؟ قال عبيد الله بن عمر. قالت لزوجها الديون إذن لي فليفتنا. فقال هذا الزوج الديون قد أذنت لك أذن لزوجتك أن تذهب لتزني وتقع في الحرام. لعل كثيرا من الناس حين يسمع هذه الكلمات يهول عليه هذا الكلام. وقد تجد هذا الذي يهول عليه بناته ونساءه يدعون إلى الفاحشة عياذا بالله. يفتنون شباب المسلمين يخرجن سافرات سافلات ليفتنوا شباب المسلمين. قال قد أذنت لك. فذهبت إلى هذا العابد عبيد الله بن عمر أتتك المستفتية وقالت إني فتنت. قال لها هذا العابد الزاد إني سألك عن أشياء فإن صدقتي نظرت في أنفك. قالت لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال كيف بك يا أمة الله لو نزل إليك ملك الموت الآن وأخذ منك حتى الموت. أكان سرك أني خضبت معك؟ قالت اللهم لا. قالت إن تبكي يا أمة الله لو أدخلت قبلك وأجلست للمسألة أكان سرك أني قضيت لك؟ قالت اللهم لا. قالت إن تبكي يا أمة الله لو أتيت في يوم القيامة لتمرين على الصراط ولتدرين أتمشين أم تهلكين؟ أكان سرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قالت إن تبكي يا أمة الله لو أتيت عند الميزان ولا تدرين أيثقل ميزانك أم يخف؟ أكان سرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قالت إن تبكي يا أمة الله لو أتيت لتقفين بين يدي الله أكان سرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قال يا أمة الله اتق الله الذي أحسن إليك وأنعم عليك. فخرجت من عنده عابدة زاهدة صوامة قوامة فكان يقول زوجها الدينه كان يقول مالك ولعبيد الله بن عبيد أفسد علي المرأة كان كل يوم عروس فأصبحت اليوم عابدة زاهدة صوامة قوامة أفسد علي امرأتي. إذا خلوت نديبا في ظلمتي والناس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الهلال وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. التسلف بسلاح الإيمان لأن سبب الوقوع في المعاصي ضعف الإيمان. تتسلح أيها الأخ الكريم المبارك بسلاح الإيمان إذا وقعت في معصية عدت إلى الله وتبت إلى الله. إذا دعك نفسك إلى أن تقع في حرام تذكرت الله وهو يراك ومطلب عليك يعلم ما تكن في نفسك وما تخفي في صدرك ويستطيع أن يأخذك وأنت على هذه المعصية في عجالة. من عوامل الثبات مدارسة القرآن والتمسك به ومذاكرته والعمل به. قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فذكر الله من حكمة نزول القرآن المفرقة وأنه لم ينزل جملة واحدة قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن القرآن أيها الإخوة الكرام يهدي للتي هي أقوى. قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن سماه الله روحا. قال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من لم يكفه القرآن لا كفاه الله. قال الله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. من لم يشفه القرآن لا شفاه الله. قال الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. مدارسة القرآن. القرآن أيها الإخوة الكرام يزرع في النفس الثقة في الله والصبر على الفتن في ذات الله سبحانه وتعالى. القرآن فيه ترغيب وترهيب يقربك إلى الله ويباعدك عن الوقوع فيما حرم الله. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. القرآن القرآن أيها الإخوة الكرام قراءة قصص الصالحين وتدبر أحوالهم مما يعينك على السير على طريقهم حتى تلحق بهم. قال سبحانه وكلما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى لقوم يؤمنون. من عوامل الثبات في عصر الشهوات الدعاء والتضرع إلى رب الأرض والسماوات. قال الإمام الآجري رحمه الله قال من أراد الله به خيرا فتح له في وقت الفتن بابا يلتجئ إلى الله فيه ويتضرع إليه ويخاف على دينه ويحافظ على دينه بهذا الدعاء. من أراد الله به خيرا في وقت الفتن فتح له هذا السلاح العظيم، هذا السلاح القوي المتين في التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مخرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. حتى قالت له أم سلمة: يا رسول الله ما لي نراك تكثر من هذا الدعاء أو تخاف. فقال رسول الله: وما يؤمنون؟ قال رسول الله: وما يؤمنون وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وما يؤمنني فماذا اقول انا وانت ايها الاخ الكريم المبارك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اوصانا وقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تتضرع الى الله وتساله ان يثبت قلبك على الدين حتى تلقاه، فان الفتن خطافه والقلوب ضعيفه، والعبد اذا التجا الى الله كفاه ونجاه ووقاه شر هذه الفتن. من عوامل الثبات في عصر الشهوات العامل الرابع من هذه العوامل، وهي والله كثيرة، مصاحبة الصالحين، الالتفاف حول العناصر المثبتة، مصاحبة الصالحين في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، مصاحبة الصالحين في هذا الزمان، زمان الغربة والوحشة، حتى قل أن يجد الإنسان صاحبا له يعينه على الخير. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كونوا على الخير أعوانا، كونوا على الخير أعوانا. وكما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا يذكرون بعضهم: هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن بربنا ساعة. مصاحبة الصالحين ليس شيء أنفع لدين العبد من مصاحبة الصالحين، وليس شيء أضر على دين العبد من مصاحبة الفاسقين الذين يقودونه إلى الحرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحبة السيئة كم أنزلت بك أيها المسكين، التي قادتك إلى الحرام، التي قادتك إلى السهرات، التي قادتك إلى المخدرات، التي قادتك إلى حفظ أسماء المغنيين، التي قادتك إلى التشبه بهم واللبس مثلهم وترك التشبه بآبائك. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاحبة الصالحين كما زالت على هذا الشاب المسكين الذي ما كان يعرف لا الغناء ولا النساء ولا الكلام، حتى أخذت هذا المسكين الذي لا يملك شيء إلى الحرام إلى النار، ثم يوضع هذا المسكين في قبر ولا ينفعون، يوضع في قبره ويقاس الندم والحسرة ولا ينفعون ولا يقدمون له شيء. مصاحبة الصالحين كم أنزلت من معنى، وكم أحلت من رصيد، وكم أوقعت فيها الشباب هذا المسكين الذي صاحب أصحاب الفجار، كم أوقعتهم في بلية، وكم منعت عنه من منحة، وكم قادته إلى الوقوع في الحرام. مصاحبة الفاسقين، أستطيع الآن أن أذكر لك صورا مظلمة، ولكن حتى لا يطول اللقاء أستطيع أن أذكر لك صورا مظلمة كم كان هؤلاء الأصحاب الفجار الفستاق الذين قادوا شبابا، كم كانوا السبب في انتكاسهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينصحك كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، قبل أن يأتي عليك يوم تندم وتتحسر وتبكي دما، ولو بكيت دما ما نفعك بكاؤك ولا نفعك ندمك ولا نفعك حسرتك. قال الله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم نتخذ فلانا خليلا، يا ويلتى ليتني لم نتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. تبرأ منهم في دنياك قبل أن تأتي في يوم القيامة، تتبرأ منهم فلا ينفعك بطنك، ولكن تبرأ منهم وانج بنفسك وانج بدينك من هؤلاء الذين يخرجونك إلى الحرام وبعد ذلك تضع في قبرك وتعذب ولا يملكون لك شيئا ولا يرجعون عنك شيئا. هؤلاء الذين قادونك إلى ترك الصلاة، هؤلاء الذين قادونك إلى سماع الأغاني، هؤلاء الذين قادونك إلى الاختلاط والسهرات والمخدرات، تبرأ منهم أيها الكريم المبارك، فإني عليك حريص وأحب لك الخير ما أحب لنفسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أيها الإخوة الكرام، ومن عوامل الثبات في عصر الشهوات مصاحبة العلماء والالتفاف حولهم، مصاحبة العلماء فيها كل خير، لا تحصل من ورائها إلا كل خير. لو لم يكن من فوائد مصاحبة أهل العلم إلا أنك تكون في مأمن من الفتن، إلا أنك تكون في نجاة من الوقوع في الفتن، لكفى بهذا فضلا عن غيرها من الفضائل. قال أحد السلف: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. أهل الجهل الذين لا يتعلمون، أهل الجهل الذين يتكبرون عن حضور المحاضرات، أهل الجهل الذين يعرضون عن سماع دروس العلم، يتعلم في دينه ما هو واجب عليه ضروري، هم وقود وعرضة في كل وقت لكل فتنة، سواء فتن شهوات أو فتن شبهات. هؤلاء الذين ضلوا وما تعلموا هم وقود وعرضة لكل فتنة. والآن صار ما مثل شيعين في مصر منذ أكثر من سنتين، لا ومصر كانت من قبل ذلك ضلت أكثر من 200 سنة على الشيعة. هؤلاء الذين تشيعوا في الأيام القليلة الماضية، وأنا أخرت الحديث عن هذا العنصر في الخطبة الثانية، وإن كنت والله أعددت أن أتحدث اليوم على عقائد الشيعة في ضوء الكتاب والسنة، ولكن قدر الله وما شاء فعل. هؤلاء الذين لم يتعلموا دينهم فتنوا الشيعة، هؤلاء الشيعة الذين هم كما قال الشعبي رحمه الله: اليهود والنصارى خير منهم، لأن اليهود والنصارى سئلوا عن خير الناس، قالوا أصحاب اليهود سئلوا عن خير الناس، قالوا أصحاب موسى، والنصارى سئلوا عن خير الناس، قالوا أصحاب عيسى، والرافضة هؤلاء المجرمون الكفرة الفجرة الذين هم أكبر من اليهود والنصارى، لما سئلوا عن شر الناس قالوا أصحاب محمد، هؤلاء الرافضة الذين لا تهم أمت شيعي في مصر ويشبههم في المنصور وأنت عرضة يا من لم تتعلم فضائل هؤلاء الأبرار الأخيار الأطهار الذين بذلوا الغالي والنفيس بذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم لأجل أن نصل إليك هذا الدين ومع ذلك عرضت عنهم ولم تعرف لهم فضائلهم بل لم تكلف نفسك أصلا أن تقرأ وتتعرف عقيدتك بالله فهؤلاء المجرمون الذين هم لنا قنوات فضائية كثيرة كالأنوار وغيرها ينشرون مذهبهم والذي يسمع وكم من أناس في هذه البلدة جلسنا معهم وحين كلمناهم في الشيعة ظننا نكلمه ومقتنع بكلام هؤلاء لأن هؤلاء عندهم في دينهم عقيدة اسمها الدخية يظلم وليس يقتل فهو يظلم لك أنه يحب أبا بكر وعمر ويظلم لك أنه الوليد وأمس سمعت مناظرة على إحدى القنوات الفضائية كان شيخ من مشايخ أهل السنة سأل رجل من أئمة الشيعة الرافضة ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ هل هما مؤمنين عندك؟ فظل هذا الرجل الرافضي الخبير يتردد ويتحير وما رد وقطع الاتصال وما أراد أن يرد. هؤلاء الرافضة الذين لهم الآن يصنعون قبرا ليقول الوقت المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هؤلاء الرافضة الذين قتل بهم من قتل وفتنوا بهذا الكلب الفاجر الذي كفر الصحابة وسب أمهات المؤمنين وسب المغيرة بن شعبة إلى غير ذلك، يوم أن ظهر إلى محمد غزة وصار ينادي بكلمات هو أن ظهر وإن بدا منذ سنتين وقال بك هذه الكلمات فتن به من فتن إلا أن عقيدتك فيه لا تتغير وإن أدى لك أنه يحبك فهو عدو لك، فكل من ليس من الشيعة عندهم كافر. هؤلاء الشيعة كما قال أحد أئمتهم نعمة الله الجزائري كما يسميه البعض نعمة الله قال إنا نتفق مع أهل السنة، وأهل السنة عموم المسلمين ليس كما يفهم البعض أن أهل السنة هم أصحاب اللحى وهم أصحاب الثياب، أهل السنة المسلمون جميعا، أهل السنة المسلمون جميعا، وكل منهم على حسب اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خرج منهم ببدعته سواء كان بدعة أو مجفرة هذا خرج عن منهج أهل السنة والجماعة، أهل السنة المسلمون جميعا، يجب عليك أن تعرف ذلك جيدا. قال هذا المجرم إنا لن تفق مع أهل السنة في ثلاث، لا في الرب ولا في النبي ولا في القرآن. قال الرب الذي نبيه محمد ليس ربنا، والنبي الذي خلقته أبو بكر ليس نبينا. القرآن الموجود الآن يقولون هو محرم ويسمعون كان مصحف باطنة يقرؤونه ويعترفون به. عندهم الصحابة كفار يوم ينادي هذا المشرك بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفار. هؤلاء الذين بلغوا إلينا هذا الدين وقدموه إلينا وقتلوا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله أحق الوفاء، أن يقال على هؤلاء الكفار الذين وقفوا وبذلوا دماءهم وأموالهم وعذبوا في الله لأجل أن يصل إليك هذا الدين، ومع ذلك ما كلفت نفسك في أن تقرأ عقيدتك في هؤلاء. فكما ذكر غير واحد من السلف أن معرفة فضائل أبا بكر وعمر واجبة للرد على هؤلاء الكفار الفجار إن كانوا إيران أو لبنان أو العراق أو النصارى أو الآن لدى الشيعة في مصر، عقيدتهم هؤلاء الفجرة أكثر من اليهود والنصارى، يجب عليك أن تعرف ذلك جيدا حتى لا تفتن بهم وتقع فيما وقعوا ويدخلون تحت سلاح حب أهل البيت، يظهرون لك أنهم يوالونهم وأهل البيت براءوا منهم ومن أفعالهم، فهم أكثر الفرق وهم أشجر الفرق، فعندهم نكاح متعة، ومن ذهب منهم إلى لبنان أو العراق عرف هذا الكلام جيدا وهم لا يتركون معنا. لما سئل الشيخ الشنقيطي رحمه الله لماذا لا تصنع مناظرة مع الشيعة؟ قال له هذا السؤال، لماذا لا تصنع مناظرة مع الشيعة؟ فقال لهم لو كانوا يتفقون معنا في أصول لناظرتهم. قال ابن حزم الشيعة مذهب ودين غير الإسلام تماما. قال الألوسي والسمعاني وشيخ الإسلام وابن أحمد كفار لا تكرز بالزمان تأتي على تأتي المسجد بعد أن تسعى الخطيب على المنبر، وتأتي المسجد ونص الأمور، وتأتي وتفرد في سماع هذه المحاضرات، وما كلفت نفسك في أن تتعرف فضائل دينك إجمالا. وكما ذكرت من قبل أن معرفة أصول الإيمان الستة إجمالا فرض عين على كل إنسان، ليس مستحب أن تتعرف عقيدتك بالله وبرسول الله وبملائكته وكتبه ويوم الآخر والقدر خيره وشره. الالتفاف حول العلماء من عوامل الثبات للعلماء الربانيين الذين يقودونك ويحذرونك من الفتن. العلماء الربانيين ليس كما ظهر احد العلماء الذي يدعى انه عالم، وقال الشيعه مذهب فقهي خامس. هل هذا كلام يطلق؟ رجل يقول لك اني لا اتفق معك لا في القران ولا في النبي ولا في القران، وبعد ذلك تقول ماذا فقهي خامس؟ يقول لك لا اقر بالرب الذي يقول به، ولا بالنبي الذي تتبع، ولا بالصحابه الذي تاخذ عنه. فهم يكفرون الصحابه اجمالا الا سته، واختلفوا في هؤلاء السته، منهم من ذكر ثلاثه، منهم من ذكر سبعه، منهم من ذكر خمسه، فاجمالهم يكفرون الصحابه. عندهم الصحابه مرتدون، وسب الصحابه كلهم كفر ورده، كفر وردة مخرجة من دين الله. الالتفاف حول العلماء من عوالم الثبات. تصاحبهم إن لم تصاحبوا أنفاسهم، إن لم تصاحبوا أجسامهم فصاحبوا أنفاسهم. اقرأ كتبهم، اقرأ كتبهم، وجالس بعض هذه المجالس فالأيام القادمة أيام نسأل الله السلامة لا ينجو منها إلا من تعلم وفر بدينه ونجا بدينه من الفتن، واخذ يتعلم عن الله ورسوله ليس نفلا بل فرض، حتى لا تقع فيما وقع فيه كثير من ما كانوا مسلمين تشيعا وصاروا لا ينادون بالتشيع، وكثير ايضا من ما كانوا مسلمين دخلوا في دين البهائيه، دخلوا في دين البهائيه، عرضت عليهم شبهات ودخلوا تحت ستار حب اهل البيت هؤلاء الشيعه فخدعوهم، فلا يستطيعوا ان يردوا عليه بعد ان ذكروا لهم شبهات. فالواجب عليك ان تتعلم عقيدتك في هؤلاء الابواب ان كنت لا تستطيع ان تقرا. فاريت الى حضور هذه المجالس دروس العلم، البلد مليئه بالمحاضرات، لماذا تعطي الوقت المبارك؟ دروس العلم في اكثر مساجد البلد، وانت مع ذلك لا تحضر. انت ان لم تحضر لن تنفع احدا، بل تضر نفسك اولا. ان عرضت الان عليك شبهه انت يا من لا تعرف، لو سألتك أين الله لقلت لا في كل مكان، لو سألتك ما معنى لا إله إلا الله لقلت لا خالق إلا الله. أنت تجيب بهذا الجواب، أنت ابتلان جوابك هذا على تعريفك لا إله إلا الله، وذكرت ذلك مرارا في هذا المسجد من قبل. تعريفك لا إله إلا الله لا خالق لا رازق. يكون أبو جهل مسلم، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قتل أبا جهل خطأ وقتل المشركين خطأ، لأنهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرون الله بالربوبية، يقرون الله بالخلق والرزق والملك والتدبير، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أما مشركي زماننا هؤلاء عباد القبور الذين يرتصون ويلعبون ولا ينسبون هذا إلى دين الله، هؤلاء لما يتعرفوا على معنى لا اله الا الله ظنوا ان معنى لا اله الا الله. لو سالت احد الناس الان وقلت له معنى لا اله الا الله تقول لك لا اله الا الله يعني لا خالق، انا بعترف انه لا رزق الا الله، لا مدبر الا الله. هل هذا معنى لا اله الا الله؟ لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله. ايها الاخ الكريم المبارك، احب لك ما احب لنفسي، واخاف عليك ان تزد خيرك كما ذل من قبلك ممن فتنوا بهؤلاء الرافضة وغيرهم. فتعلم فضائل هؤلاء، وتعلم فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصمة لدينك، حضور الدروس والمحاضرات، قراءة كتب أهل العلم، تقرأ عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجاة لدينك ولنفسك من الفتن، نجاة لنفسك من الفتن تستطيع أن ترد. الالتفاف حول العلماء من عوامل الثبات. شوارب ذلك مما يستشهد به على هذا العالم ما ذكره ابن القيم رحمه الله، قال وعلم الله، قال وصف شيخ الاسلام، قال علم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا مع ما كان فيه من خلاف الرفاهية والنعيم بل ضد ذلك كله. قال ومع ما كان فيه من الحبس والإرهاق والتهديد وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأسرهم قلبا وأشرفهم صدرا. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وسالت منا الظنون وضاقت علينا الأرض أتينا فما هو إلا أن نراه فيذهب ذلك كله. ذكرت من عوامل الثبات التسلح بسلاح الإيمان ومدارسة القرآن ومصاحبة الصالحين والتضرع إلى رب الأرض والسماوات والالتفاف حول العلماء. يبقى عوامل خمسة إن قدر الله تعالى مرة قادمة نذكرها إجمالا. من عوامل الثبات الفرار من الفتن، من عوامل الثبات عدم التساهل في الحرام، من عوامل الثبات دوام ذكر الرحمن، من عوامل الثبات استشعار نعيم الجنة وعذاب النار، من عوامل الثبات كثرة العبادات والطاعات لرب الأرض والسماوات. إن قدر الله تعالى مرة قادمة سوف نذكرها. اللهم قنا الفتن ما ضر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ضر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ضر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين اعداءك اعداء الدين. اللهم عليك باعداء الدين، اللهم عليك باعداء الدين. اللهم احشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى جنات الخلد، اللهم احشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى جنات الخلد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واتم الصلاه.